Thank you. يا أيها الذين فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا Oh,

وهو يرث هائلا صدق الله.